مع سنة ابن ماجه كتاب النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. كنت أهم أنا وأقول إلى ابن ماجه، وهذا هو مني وهو الآن أكثر منه ابن ماجه. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة ثبت، عابد فاضل نبيل، روى له الجماعة. قال عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات الأدبات، روى له الجماعة، أن القاسم ابن محمد وهو من الثقات الأدبات أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد، وقد اختلفوا فيه، قيل أنه ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تكن له رواية. قال: ومجمع ابن قال ومجمع ابن يزيد الأنصاريين، ومجمع من الصحابة أخبروا أن رجل منهم يدعى خذاما أو خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيبا، ذكر يحيى أنها كانت ثيبة ثيبا. قال: وذكر أنها كانت ثيبا. وهذه هذا الحديث له دلالة على مسألة الكلام على ولاية الإجبار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح، رد نكاحها عندما كرهت، رد هذا النكاح وجعل الأمر إليها كما سنبين، لأن الثيب تستأمر كما في الحديث الذي سبق وشرحناه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري وهو من الثقات، قال حدثه طبعا روى له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثبت حافظ نبيل، روى له الجماعة. قال: حدثنا كهمس، وكهمس هو ابن الحسن، كهمس بن الحسن من الثقات وثقه العلماء، عن ابن بريدة وهو ثقة، وعبد ابن بريدة وعبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خصيصته، يعني رجل فقير وابن أخيه كان غنيا فزوجه لابنته حتى يعني يرد عزا، يرد مكانة، يرد يعني وجاهة، يرد مالا. قال: ليرفع بي خصيصته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وهذا كلام عجيب. قالت: فقد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وهذا الحديث إسناده صحيح، وإن كان بعض العلماء ضعفه للشذوذ، بعض العلماء ضعفه وقال شاذ، وحسنه كما ترى حسنه الترمذي، وأيضا البصيري قال بإسناده أن إسناده صحيح. وجاء الحديث من طريق آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو السفر يحيى بن يزداد العسكري، وقال علماؤنا هو قال الحافظ الحجر هو مقبول يعني في المتابعة وإلا فلين الحديث. قال: حدثنا الحسين بن محمد، الحسين بن محمد والحسين بن محمد المروزي ثقة، قال حدثني جرير بن حازم. جرير بن حازم هو من الثقات الأثبات لكنه يضعف في قتادة، يضعف في قتادة. قال عن أيوب، أيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين. عن عكرمة مولى بن عباس كما قلنا تكل ما فيه ولم يثبت ذلك. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إن بأن جارية أتت ابن عباس ومن سبع المكثرين عن أبي الأمين ومن العبدين الأربعة، أن جارية بكرا أتت النبي، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تدور في فلك أن المرأة إذا أكرهت، إذا أجبرها أبوها على النكاح بأنه لا يعتد بنكاح، إذا أجبرها أبوها على النكاح فإنه لا يعتد بهذا النكاح ويرجع الأمر إليها. عفوا، لها أن تمضي النكاح ولها أن توقف هذا النكاح. هذه المسألة صراحة تدور على مسألة عظيمة فيها خلاف بين العلماء، وهي الكلام على ولاية الإجبار، الكلام على ولاية الإجبار. يعني هل للولي أن يجبر البنت ابنته على النكاح أم لا؟ هل له أن يجبرها على النكاح أم لا؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فقد اتفقوا على أن الصغيرة لأبيها أن يجبرها على النكاح، قالوا بولاية الإجبار في النكاح للصغيرة. ووجهة النظر في ذلك هو الشفقة ومعرفة المصلحة وعدم معرفتها لمصلحتها، فله أن يزوجها دون أن يرجع إليها. وعمدة الدليل على ذلك كما سيأتي هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وهذه زوجها أبو بكر، زوجها أبوها، أبوها زوجها، فهو على أولاد. الله أكبر، هذا الذي أتعبني، قتلني صالح، جزاك الله خير. فأبوها هو الذي زوجها، أبوها هو الذي زوجها وهي بنت 6 سنين ولا تعرف المصلحة. وهذه كانت من الفوائد العظمى ومن فضائل أبي بكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وساني بمالي وأهلي وزوجني ابنته، وساني بمالي ومالي وزوجني ابنته. فولاية الإجبار على الاتفاق بأن الصغيرة التي لا تعلم شيئا بأن على الأب أن يعني أن يزوجها. ولاية الإجبار هل هي على الأب ومنتقلة للجد أم على الأولياء عموما؟ وهذا تفصيل سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنا الآن الكلام على السن الذي يكون فيه الإجبار، فالاتفاق على أن الصغيرة له أن يزوجها أبوها فيها، وقالوا بولاية الإجبار في ذلك، قالوا بولاية الإجبار في ذلك. أما الكبيرة البالغة، أما الكبيرة البالغة فهل لأبيها أن يجبرها أم لا؟ هنا المسألة الخلافية. وقد اتفقوا أيضا على مسألة الثيب، وأن الثيب لا إجبار عليها، قد اتفقوا على ذلك. يبقى عندنا مسألتان هنا الآن، مسألة اتفقوا فيها وهي بولاية الإجبار على الصغيرة لأنها لا تعرف المصلحة وكثرة الشفقة، والشفقة تكون للوالدين، والكلام هنا الأب ينتقل الأمر للجد أم لا، الإخوة الأعمام، هذا سيأتي تفصيله. لكن اتفقوا على أن الصغيرة التي لا تعقل بأن لوالدها أن يزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجها أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين ودخل بها وبنى بها وهي بنت 9 سنين، كانت تلعب على الأرجوحة كما سيأتي. وأيضا قالوا في الثيب بأن ولاية الإجبار يعني قد نقول باتفاق الكلمة هنا على ولاية الإجبار، أن ولاية الإجبار ملغاة في الثيب. ودليل هذه الأحاديث، دليل هذه الأحاديث أن الثيب عاقلة تستأمر فلا تجبر، أن الثيب لا تجبر على ذلك. يبقى الخلاف والنزاع بين الأحناف والمالكية وبين الشافعية والحنابلة، ولأن الحنابلة أيضا لهم رواية يعني توافق الأحناف على البكر البالغ، على البكر البالغ. فأما الشافعية فقالوا بأن البكر البالغ لأبيها أن يجبر على الزواج، لأنه يعني معرة النسب تأتي لي، وأنه أعرف بالمصلحة، وأنه أخبر بالرجال منها، فله أن يجبرها على الزواج، له أن يجبرها على الزواج. هذا ما قاله من؟ ما قاله الشافعية، قالوا بذلك، وخالف بذلك الأحناف في البكر البالغ، في البكر البالغ. والأحاديث هذه محتملة، لذلك الشافعي حمل الأحاديث التي بين أيدينا ثلاثة الإجبار، حمل هذه الأحاديث على السيب، وتمسك بالرواية أنها كانت سيبة، تمسك بالرواية أنها كانت سيبة، لأنه يقول بعدم ولاية الإجبار في المرأة السيب، ويقول بعدم ولاية الإجبار في المرأة السيب. واستدل على رواية يحيى، يحيى قال وكانت سيبة وكانت سيبة، لكن الحق أنه لا يساعده في الرواية الأخرى، لأن ابن عباس قال في الحديث الرواية التي جاءت في رواية أبي الصفر عن ابن عباس أن جارية بكر، وهذا تصريح بأنها بكر، أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذا يرد على الإمام الشافعي، هذا يرد في رواية الإجبار على الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي كما قلت حمل الأحاديث على السيب، وهو يقول بولاية الإجبار على البكر، يعني البكر البالغ الرشيد له أن يجبرها، وافقه على ذلك أحمد في رواية. فإذا قول ولاية الإجبار على البكر للشافعية وللحنابلة، قالوا بأن البكر الكبيرة التي بلغت وكانت عاقلة رشيدة لأبيها أن يزوجها دون أن يرجع إليها، لأبيها أن يزوجها دون أن يرجع إليها، لأنه أكمل شفقة، وقاسوها على الصغيرة، ولأن المسلم ما زاد حين التزويج، ما زاد في التزويج للبكر إلا أن يقول وإذنها صماتها، والأحناف يقولون المرأة البكر البالغة الرشيدة لا تجبر على النكاح، وأمرها بيدها. والحق بأن الأدلة مع الأحناف، الحق الراجح الصحيح بأن الأدلة مع الأحناف، لا سيما وأن الإسلام قد كرم المرأة وجعل رأيا صائب، لا جعل لها رأيا صائبا في هذا الباب، وأنها المتحكمة فيه لا الولي. وإن كان الفرق بين السيب التي جربت الرجال وبين التي لم تجرب الرجال، فالأولى لها أن تصمت، لها أن تشير إشارة، لها أن تأتي بعبارة لطيفة، ولكن السيب لها أن تصرح بالأمر. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السيب تستأمر والبكر تستأذن، السيب تستأمر والبكر تستأذن. وأوضح الأمور بأن حديث ابن عباس أن جارية زوجها أبوها، وحديث أيضا حديث الأخ حديث المرأة التي قالت لنا سلم قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، كان لغنى وسراء، أراد أن يتلمس الغنى مع ابن أخيه وزوجه ابنته، فرد لنا سلم عليها رجع الأمر إليها، لو أراد الفسخ تفسخ، فقالت لا أمضي، يعني أمضي ما فعل أبي أمضي، قالت ولكني أردت أن يعلم النساء بأن الأب ليس من الأمر شيء، تقصد ليس من الأباء من الأمر شيء في الولاية الإجبار، لا بأن الولي لابد أن يكون في النكاح، بأن هؤلاء ليس لهم شيء في ولاية الإجبار. وفي الحديث الثاني حديث بكر وتصريح ابن عباس قال أتت جارية بكر تصريحا في الرد على الحنابلة والشافعية، والحق أن النظر يرد عليهم أيضا بأن المرأة العاقلة الرشيدة لا حجر عليها، ولا يجوز الحجر على عقل الإنسان البالغ الرشيد، وحتى لو كان الأمر أمر النسب، يعني يأتي مع الرات وتأتي على العائلة، فإن المرأة الأمر برمته على المرأة التي تستعيش مع هذا الرجل، فيكون قولها معتبر في ذلك، فلا صح ولاة الإجبار. وأنا أدين الله بالخروج عن المذهب الشافعي هنا، وأقول بقول الأحناف والمالكية في هذا الباب، على التفصيل طبعا المالكية والأحناف لنا مسائل فقهية، على فروع فقهية لها تفصيل آخر أو زيادة يعني. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الأحناف، وأنه لا ولاية إجبار، ولاية إجبار غير واردة في البكر الرشيد العاقلة الكبيرة، لا ولاية إجبار عليها. هذا الراجح الصحيح. وإن كان الشافعية كما قلنا تمسك بقول إنها كانت ثيبا على أن ولاية الإجبار هنا ملغاة في الثيب لا في البكر رشيد، وتصح في البكر رشيد، وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح بأنه لا ولاية الإجبار، لا إجبار على المرأة في الزواج إن كانت بكرا، يعني إن كانت بكرا بالغا رشيدا، أو إن كانت ثيبا، أو إن كانت ثيبا فلا إجبار عليها. والدلالة على ذلك الحديث الأول بأن حديث مجمع قال بأن رجلا يدعى خداما أو خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاح أبيها. رد نكاح أبيها التأويل هنا الآن طبعا هنا أصلا في مسائل، المسألة الأولى الرجوع إلى ولي الأمر، في مسألة الاشتجار الرجوع فيه لولي الأمر، وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة أي امرأة نكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، قال ولها المهر بما استحل، فإن دخل عليها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. فالرجوع إلى ولي الأمر في هذه المسائل المشكلة في مسائل النكاح هذا الأصل أصيل، والرجوع إلى ولي الأمر في كل شيء إن كان عالما، إن كان عالما فالرجوع فيه في كل شيء على أن يكون عالما، لأن العالم هو الذي يفصل فيه الأمور. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فرد هنا قضاء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، ما رد النكاح يعني رد الأمر إليها، فردت النكاح هذا أصل التقدير هنا أنه رد الأمر إليها. والدلالة على ذلك الحديث الثاني، الحديث الثاني عن ابن بريدة بأن المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنه تزوجها أبوها ليرفع خسيسته فجعل الأمر إليها فأمضت النكاح، جعل الأمر إليها فيكون هذا تفسير لمجمل ما جاء في الحديث الثاني فرد عليها النكاح، رد عليها النكاح أبيها يعني جعل الأمر إليها، لما جعل الأمر إليها ردته ما أردته، فلما ردته رضي الله عنه أرضاه تزوجت غيره، تزوجت غيره. وكما قلنا يحيى قال إنها كانت ثيبا هذا فيه نظر، وأما حمل الشافعي على أنها كانت ثيبا بأن يخرج البكر خطأ كما بينا، وأن الصحيح الراجح في ولاية الإجبار بأن البكر البالغ العاقلة الرشيدة لا إجبار عليها. وأما في الحديث الثاني فيها مسائل، المسألة الأولى البحث عن المال والزواج، لأنه قد يبحث في يعني المال سبب للنكاح، المال سبب للنكاح، وهذا له أحوال. إن كان الرجل غنيا سريا لكنه كان منخرما في خلقه في دينه فلا بد من رده، والزواج من أجل المال يطغي، والمال مهلك، والمال يفنى وتبقى الأخلاق الحسنة، والمال يفنى وتبقى الأخلاق الحسنة، وأيضا المال يفنى ويبقى الدين والخلق. لذلك قلت يعني أهل العلم هم يقولون العالم كفء لكل امرأة، وطبعا كفء لكل امرأة، والدين الخلوق يرتقي فوق الناس أجمعين، لأن ميزان المرء الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهنا ما زوجه إلا للمال ليرفع خسيسته، ما زوجه إلا للمال. وقد ينظر للمال في كفة تتساوى تتعادل فيها الديانة والخلق، فهنا ينظر للمال فيها، وهذا أصله في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي مات طلاقي وخطبني معاوية وأبو جهم، فقال انكحي أسامة، فهنا الكفة تساوت في الدين والخلق، بل اعتلت عند أسامة في الدين والخلق، فهنا جاء محل الفرق في الغنى والفقر. فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وفي رواية قال أما معاوية فترب، يعني التصق يده بالتراب، وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن مع أنه خال المؤمنين، ومع ذلك يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهنا النظر إلى المال عندما تستوي الكفة في الدين والخلق، فالأصل تقديم الدين والخلق، والكفاءة مدارها على الدين، وإن كان بعض العلماء يقول كفاءة تدور على خمسة وهذا قول الجمهور، لكن يقول بقول المالكية في مسألة الكفاءة الدين هو أصل الكفاءة. فإن استوت فينظر هنا للمال، لكن هنا الرجل بيان على خطي أنه وحتى المرأة قالت قولا فعقات زوجني لابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني كان الأصل في ذلك المال، هو يريد المال، زوجني لابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته أو رفع به خسيسته كأنه باعها كأنها سلعة، ولذلك هيأب الشرع ذلك. لذلك رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، ردها رد لها النكاح. قالت أمضي ولكن ليعلم النساء. وهذا أيضا فيه مسألة ثانية وهو السؤال من أجل مش من أجل تعليم الآخرين. السؤال من أجل تعليم الآخرين. وهذه قد وردت كثير من حسن خلق الطلبة بأنه يكون عالما بالمسألة فيطرح السؤال من أجل أن يتعلم الآخرين، من أجل نفع الآخرين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا المرأة كأنها راضيت بابن أخيه بابن عمها، كأنها راضية بابن عمها، لكنها أرادت أن تؤسس أساسا مهما جدا في مسألة الإجبار، وأنه لا إجبار عليها في النكاح، لا إجبار عليها في النكاح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح لها، رد النكاح لها. وفي الحديث الثالث نفس المسألة بأن جارية بك، وهنا أصل الحديث هذا حديث صحيح فيه التصريح على أنها جارية بك، ردا على الشافعية في الكلام والحنابلة الذين قالوا بولاية الإجبار على البكر البالغة الرشيدة العقيلة العاقلة، فنقول بأنه لا إجبار عليها. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، الفائدة الأولى كما قلنا الرجوع إلى أهل العلم في المعضلات. الثاني المال يطغي صاحبه فلا يصح للإنسان أن يكون طالبا للمال إلا في الكفاية، قالت ليرفع خصيصته. الثالث للمرأة ذمة مستقلة، طلاق المكره لا يقع. عجيب، هذه الفائدة من وين؟ طلاق المكره لا يقع من وين؟ قياسا على زواج المكره، ممتاز يا محمد. نعم، لأنه ردها لما أجبرت، ردها كانت كريهة فردها. شفع مكره، نعم صحيح، سكينة أتت بالإجابة الصحيحة في هذا كم وسبقها محمد جمال. فضل المرأة العالمة، فضل المرأة العالمة، لكن من وين هذه؟ وياك شيخ أمجد يسر الله عليك، فضل المرأة العالمة من وين هذه الفائدة؟ سكينة تقول علمت أن زوجها مردود فأرد تعلم. نعم ممتاز ممتاز، فضل المرأة العالمة عرفت، ممتاز يا أمجد جزاك الله خيرا. طبعا طبعا فضلك يا أستاذ أمجد، بيض الله وجهك. وأيضا سكينة جزاه الله خيرا أتت أيضا بالإجابة، وأيضا محمد بن جمال جزيت الجنة أتى بها، وأبو مريم أيضا ما شاء الله إجابات سديدة، هذا صحيح. هي فضل المرأة العالمة عرف أولا برجوعها للعالم لأنها رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف فضل المرأة العالمة أيضا بأنها استخدمت حقها فهمته جيدا فاستخدمت. الثالث فضل المرأة العالمة أيضا عرف أنها أرادت أن تعلم غيرها، يعني هي ما أرادت رد النكاح لكن أرادت أن تعلم غيرها، جزاكم الله خيرا. نعم رفع الخصومة الأبناء والأباء، وهذا ليس فيه من سوء أدب، جزيت الجنة، هذا صحيح. نعم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك سؤال؟ هل يسن صلاة الصبح بالزلزلة في ركعتين؟ لا، في السفر، في السفر، فعلى سلم في السفر، وأما في الحضر فكان يطيل، كان يطيل، كان أبو بكر يصلي بالبقرة، كان عمر بن الخطاب يصلي بيوسف. ورزيت الجنة سكينة، جزاكم الله خير. فؤاد قال الملكية قالوا إن إذا نعم نظر الراقي ماشي يا مالكي، ممتاز. لا في الحاضر لا يجوز أن يصلي صلاة نافلة حيثما توجهت به، لا في الحاضر لا، لابد من استقبال القبلة في الحاضر. هل انتهت الأسئلة؟ طيب نزيتم الجنة، أحسن الله عليكم على هذا الخير الكبير الذي أنتم فيه، ونسأل الله رفعلا أن يرضى عنا وعنكم ويديم علينا وعليكم هذا الخير محيين أبدا.